بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 44، الشاعر جابر أبو حيسين. على يا عباد الله يا ميلة الزمن، البيان قيدني بست قيود. على يا عباد الله يا ميلة الزمن، البيان قيدني بست قيود. قيدين حدادي وقيدين قوسي، اديني على قيود الزمان جلود. بعد عزي وارتفاعي وهيبتي، خلتني الليالي في بلا ونقود. تريها الغرورة تضحك على الناس كلها، تريها الغرورة تضحك على الناس كلها، وتيجي عروسي بارزة بنهود. ولكن لما تولي كفى الله شرها، تزل الأسد والشيب المولود. لما تولي كفى الله شرها، تزل الأسد والشيب المولود. أهل من الأيام يا كبر بلوتي، بيض الليالي صبحوا علي سود. حالات الجمال ما يرغش من حويته، يفضل على شيل الحمول جلود. حالات المولد ما يرغش من حويته، يفضل على شيل الحمول جلود. حاذروا كيد النساء يا رفاقتي، حاذروا كيد النساء يا رفاقتي. فعيلهم تخلي الليالي سود، فيهن من تهدى ويهدى لها الفتى، فيهن من تهدى ويهدى لها الفتى، وفيهن من تخلي الفتى مطرود. فيهن من تهدى ويهدى لها الفتى، وفيهن من تخلي الفتى مطرود. وفيهن من تسوى ألف ناقة لواقع، وفيهن من لا تسوى قيد قعود. وفيهن من